يبقى إذن الأشياء التي تحيلها بعقلك أن يخاطب الله السماوات والأرض والجبال، أنت لازم ما تعزلش الفعل عن الفاعل. من الذي عرض؟ الله. والله هو الذي يخاطب من خلق ولا يخاطب من خلق؟ ده لو علمنا أننا نخاطب، نخاطب ولا ما نخاطبش؟ ده الهدي يتخاطب سليمان يا أخي، الأحط بما لم تحط به يا هدهد، يقول لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط به. أولا ما يقولش الكلمة دي إلا إذا كان فاهم أن سليمان لا تأخذه العزة بالاسم، بل حيصر لما يقول له ويدل على أي حاجة تانية. وبعدين قال له أنني لسبق إيه؟ الله الله الله، ويقول له أنهم بيعبدون إيه؟ يعبدون الشمس من دون، أكن هو عارف الهدهد قضية التوحيد من الذي يعبد، واللي ضايقه قوي انهم ايه بيعبدوا الشمس. الله، اذا ايش المساله؟ مساله انه يتكلم ويفهم عنه، يكلم سليمان فيفهم عنه، وبعدين سليمان يكلمه فيفهم عنه. اذا فكل شيء في ظاهره انك تستبعده بعقلك ما تعملش ذلك بالنسبه لنفسك، ولكن انسب الفعل بالنسبه لمين؟ لفاعله. وحين تنسب كل فعل لفاعله هتريح اعصابك ولك في تصرفات حياتك أسوة. إزاي؟ افرض أنك قاعد كده في البيت، وبعدين جه الولد ابنك جلبته مشقوقة ووشه مخربش ونزل منه دم، بالله قبل ما تسأل أي سؤال هتقول له إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ هذا شيء يغضبك مش كده؟ لكن قبل ما تحكم بغضب أو رضا قلت إيه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الله، إذن الحكم يتغير باعتبار من فعل هذا. يقول لك والله ده الوادي الفلاني المهم ابن كلب عدونا وبيغار منك وانت مش عارف ايه وبتاعه، روح لابوه او طب من قال له والله ده عمي، يقول له انت لازم عملت حاجه تستاهل كذا، فيروح لعمه انت عملت في الواد ليه دي كده، يقول الواد خلى العربيه فايته وعمال يجري كده، فروحت ايه جبده من البتاع هدومه اتقطعت ورحت ضربه قلمين ومش عارف ايه وبتاعه. إذن الفعل ما عزلش عن الفاعل، فمرة يكون الفعل سيئا ومرة يكون الفعل إيه الواحد إيه حسنا. وإلى لقاء آخر.